الفراتون بيجروا بيصرخوا بيقولوا دي عاشر جثة ومقتولة بنفس الطريقة البشعة. خرجت من بيتي وقفت على باب فيلتي وبصيت عليهم وهم بيجروا علامات الذعر تملأ وجوههم. فعلا المنظر مخيف، فعلا المنظر محتاج ان الواحد يركز ويشوف ايه اللي بيحصل. على فكرة انا مشوفتش جثث ولا حاجة، انا شفت هلع ورعب مالي الوجوه. صحيح انا اسمي شريف زنانيري، انا عندي 36 سنة، انا قررت تهرب زي ما كتير بيعملوا، سابت البيت لسبب الله اعلم بيه. انا مش جاي اقول شكوكي في ايه وان انا شاكك انها هربت مع حد، لا لا انا مش جاي اقول ده خالص، الله اعلم. اتعودت اقول دايما دع الخلق للخالق. انا اشتغل مهندس زراعي ولكني قررت ان انا تقاعدت مبكر وقررت انعزل عن البشر، لان من وجهة نظري البشر لا يتعدوا كونهم وسيلة لخدمة اغراضي اغراضي واغراض العباقرة اللي زي حالتي. من هواياتي الشديدة الزرع، ما أنا مهندس زراعي والتشجير وبحب أزرع خضار جدا. جنينة الفيلا عندي يعني ما أقولكوش كلها خضار، وخصوصا الفاصوليا، أنا زارع منها 22 نبتة فاصوليا. فضلت إن أنا قررت كده إن أنا وفضلت إن أنا أحول حديقة الفيلا عندي لحديقة خضروات. الناس الجيران كل واحد عامل الفيلا بتاعته ورد بقى ومشتل ومش عارف إيه، لكن أنا شايف إن كل ده كلام فاضي. الحمد لله الجنينة بتاعتي بقت مشتل زراعي خضار مضمونة، مش ده الخضار بتاع اليومين دول، لا تقولي مسرطن ولا تقولي حاجة، الخضار بتاعي صنع المزرعة المنزلية. الحديقة الحمد لله اللي عندي فالحة جدا لدرجة ان كل صحابي معجبين جدا بالمحصول العملاق اللي بيخرج من الحديقة، وانه حلو وطعمه حلو ومضمون ومفيهوش اي مشكلة. بييجوا يتغدوا معايا من خضار الحديقة وهم مستمتعين جدا، علشان مش قلقانين من ان يكون في اي مواد يعني تسبب في مشاكل. انا مش عايز اطول عليكم كلامي عن الجنينة، الكلام خدني قوي، بس من حوالي 4 سنين بدأت البلد اللي انا عايش فيها واللي مش هقول اسمها وهتعرفوا مش هقوله ليه، تحصل فيها امور غريبة، اختفاءات متوالية تطورت وتطورت ووصلت لجرائم قتل. اجمع كل اللي شافوا وسمعوا عن الجرائم انها تنظيم عصابي، اشبه يعني بجرائم راية وسكينة. عارفين ليه؟ لان طريقة القتل واحدة في كل الجثث، كان بيعثر على الجثث بدون رؤوس. ونظرا لاننا الشعب بيعشق الكلام وبيعشق الرغي وبيحب كمان يحل كلمات متقاطعة وبيموت في حاجة اسمها فوازير رمضان، بدأ الكل يتكهن بسر هذه الجرائم. أول حاجة تم العثور على جثمان أستاذة ليلى نور الدين في أحد ترع المنطقة، أما جثمان المهندس سمير جرجس فعثر عليه في قوم قمامة. الأستاذ أحمد فتيحة ده مدرس تربية قومية قالوا إن هم لقوا الجثة بتاعته في فناء المدرسة اللي كان بيدرس فيها. ياسمين الزناتي عثر على جثمانها في سيارة ملاكي، وغيرها وغيرها وغيرها. الجثث لحد دلوقتي بيقولوا قربت من 21 جثة. كل ما يجمع هذه الجثث زي ما قلنا انها بدون رأس، جثث مجهولة الهوية علشان الرأس. مفيش شبهة للسرقة، مفيش اي شبهة بتقول ان بيتسرقوا، لان كان مقتنيات الضحايا بيلاقوها بجوارها بعيدة عنها شوية، ولكن كان بيعثر عليها وكان بيلاقوا فلوس كمان. حتى لم تكن الجرائم جرائم سرقة أعضاء زي ما بنسمع دلوقتي، الجرائم كانت جرائم لسبب غير مفهوم. أنا مش من طبعي على فكرة أن أنا يبقى عندي فضول، لكن الجريمة دي شغلت اهتمام كل أهل المنطقة اللي أنا عايش فيها. أنا مش من محب الاختلاط، أنا بني آدم بحب أعيش لوحدي، ما بحبش رغي الناس وأن الناس تعرفني وتيجي عندي. لكن أكتر من مرة قررت أن أنا أختلط بالناس علشان يجي اليوم اللي زي دلوقتي احكي لكم اللي انا سمعته من الناس. تعرضت الشائعات اهالي الضحايا، سمعنا ده بيحصل كتير ان كل واحدة تموت او واحد يموت الشائعات تطرد وتطرد اهله، اللي يقولوا هربت مع فلان واللي يقولوا ده هرب عشان مش عارف ايه. ولكن بعد الشائعات ما بتاخد وقت بسيط جدا بيعثر على الجثمان وتبتدي الالسنة كلها تخرب. يعني الموضوع ما فيهوش هروب ولا شائعات ولا حاجة، ولكن احنا كالعادة شعب يعشق الكلام. كل واحد بدأ يعني يتكهن ويفكر ويقرر ويقول يا ترى ايه، يا ترى مين اللي بيقتل، يا ترى في عصابة زي رايا وسكينة، يا ترى يا ترى. لكن انا ما قدرتش اعرف الحكاية. علشان كده انا ناوي الليلة اعزم مجموعة من شباب البلد عندي، هيعصر على نفسي ليمونة واخليهم يجوا علشان يتعشوا معايا، وطبعا خضار الجنينة بتاعتي غني عن التعريف، هخليهم ياكلوا طاجن فاصوليا لذيذ جدا، وبعد كده هنفرد بيهم ويبدأوا يحكولي وابتدي اسمع منهم ايه اللي بيحصل. على فكرة الطاجن بتاعي بتاع الفاصوليا اللي هياكلوه عندي متميز عن اي طاجن فاصوليا ممكن اي حد فيكم ياكله في اي مكان. ما اكدبش عليكم، العزومة دي هتتيح فرصة ذهبية جدا. هي مش فرصة واحدة، هما فرصتين. الفرصة الاولى ان انا اقدر اعرف تفاصيل اكتر حول جرائم القتل اللي حصلت لل21 ضحية، تفاصيل جديدة علشان اجي واحكيها لكم. ده السبب الاول، وكمان علشان في تفاصيل الكل عارفها وبيحكوها وباجي احكيها لكم، لكن في تفاصيل محدش يعرفها غيري انا بس. واعتقد ان التفاصيل اللي عندي ممكن تهمكم اكتر. يتميز نبات الفاصوليا بحساسية مرهفة وعشق للضوء والغذاء. اكتشفت من خلال دراساتي ان الفاصوليا دي نبات ذكي جدا. تسألت ليه ما نساعدش النبات ده انه يفكر اكتر، ليه ما غذيهوش اكتر واكتر، ليه النبات طالما هو ذكي وحساس كده من دراستي وعرفت، ليه ما اديلوش اللي يخليه يفكر اكتر. فضلت افكر واجرب في كل الحيوانات لحد ما اكتشفت ان المخ البشري هو افضل ما يقدم لنبات الفاصوليا علشان يتغذى عليه. قررت ان انا احط تحت كل نبتة فاصوليا رأس بشري بعقلية متفتحة وذكاء متميز جدا. لازم كل نبتة فاصوليا تكون متغذية تمام، وكل نبتة ما ينفعش تكون زي التانية. واحدة هحط لها مخ مدرس، والتانية هحط لها مخ طبيب، والتالتة هحط لها مخ طالب، والرابعة والخامسة، لحد ما اكمل كل الجيل اللي انا عايزه من جيل الفاصوليا، عشان اشوف جيل فاصوليا متميز شكلا وموضوعا وطعما. انا متأكد ان الفاصوليا هتكون مختلفة جدا، وده بشهادة كل اللي دقوها، مش انا الوحيد اللي قلت، هما كده 21 لكن انا زارع عندي 22. الزيادة دي لزوجتي الحبيبة الله يرحمها ويبشر بالشطوبة اللي تحت راسها، بجد بجد كانت من اول الناس اللي انا قررت ان انا اغذي الفاصوليا على دماغها. قد ايه دماغها نكدية، قد ايه كانت بتحب النكد، فقلت ممكن نطلع فاصوليايا تحب النكد والغم. مش عايز اطول عليكم علشان انا لازم امشي، علشان عندي عزومة دلوقتي، الضيوف وصلوا برهم، وجهزت نفسي علشان هزرع الليلادي 6 فاصوليات جداد، 6 فاصوليات عازم علشانهم 6. هتيجوا معايا تشوفوا ولا تحضروا؟ تيجوا تقعدوا وتحضروا اللي هيحصل، لان النهاردة في 6 فاصوليات وفي 6 رؤوس جميلة جاية تزورني النهاردة. انا برضو بعزمكم لو حد عايز يجي يزورني، انا مكاني قلته والفيلا بتاعتي قلتها، ومحدش عارف لحد دلوقتي ان الفاصوليا بتاعتي متربية على الغير.